بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 41 من مجالس قراءة كتاب دعوة التوحيد للشيخ الدكتور محمد خليل هراس رحمة الله عليه. وبعد أن انتهينا من الكلام عن دعوة التوحيد وعن أنواع التوحيد الثلاثة، جعل الشيخ رحمة الله عليه القسم الثاني للكلام عن أشهر دعاة التوحيد، أشهر دعاة التوحيد، وهم أنبياء الله ورسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وبدأ بأول داعية للتوحيد ألا وهو آدم عليه الصلاة والسلام، وتكلم عن آدم وذكر آيتين في القرآن الكريم، ألا وهما الآية الأولى آية الميثاق في سورة الأعراف، والثانية أيضا في الأعراف، وهي قول الله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. وهذه الآية أو الآيتان، يعني انتهينا من الكلام عليهما في المجلسين السابقين، واليوم نتمم الكلام عن قصة آدم عليه السلام، والتي ترجم لها المؤلف بقوله: ما بعد آدم عليه السلام. قال رحمة الله عليه: مات آدم عليه السلام بعد أن ترك في أولاده شريعة يعملون بها، وبعد أن أسس لهم عقيدة تقوم على توحيد الله في العبادة وإسلام الوجه له وحده. إذ من المعروف أن آدم عليه السلام كان نبيا مكلما، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر الغفاري فيما رواه ابن حبان بإسناد حسن، وذكره الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح موارد الظمآن في زوائد الإمام ابن حبان، حسن إسناد هذه الرواية أن آدم عليه السلام كان نبيا مكلما كلمه رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول المؤلف: إذ من المعروف أن آدم عليه السلام كان نبيا مكلما، إذا معنى ذلك أنه علمهم التوحيد، إن كان نبيا فإذا قد علمهم التوحيد وعلمهم لوازم التوحيد وعلمهم ما هو من لوازم التوحيد من آثار مثل الشرائع التي شرعت لهم، لأن كل نبي قال الله تبارك وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولذلك كانت شريعتهم فيها اختلافات في التفاصيل عن الشرائع التي جاءت فيما بعد، بدليل أن الأخ كان من الممكن أن يتزوج من أخته في بدء الخلق، كان الأخ من الممكن أن يتزوج من أخته، فلما أن تكاثرت البشرية حرم ذلك. فإذا كانت لهم شريعة في تفاصيلها بعض الاختلافات عن الشرائع التي حدثت فيما بعد، وبالذات الشريعة التي لها صفة العموم، وهي الشريعة التي أوتيها نبي آخر الزمان محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والتي أصبحت هي الشريعة التي اختتمت بها الشرائع وكانت صالحة لكل زمان ومكان وإلى قيام الساعة. قال وإن اختلف العلماء في إرساله، يعني آدم اتفق العلماء على كونه نبيا مكلما، لأنه إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فلا يجوز للناس أن يختلفوا فيما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والرسول قال كان نبيا مكلما، فإذا لا يجوز أن يختلف في نبوته. وإن وقع الاختلاف فهو اختلاف لا وجود له أو لا شأن له أو لا قيمة له، لأنه يكون خلاف، يكون الخلاف في مواجهة ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هل كان آدم رسولا؟ هنا اختلف العلماء، ولذلك قال وإن اختلف العلماء في إرساله، لأننا لو قلنا إن آدم كان صاحب شريعة، لو قلنا إن الرسول صاحب الشريعة، إذن يكون آدم رسولا لأنه جاء بشريعة، نبي معه شريعة، إذن يكون حينئذ رسولا. ولكن إذا قلنا إن الرسول يبعث إلى قوم كانوا كفارا فيرسل إليهم بشريعة، لماذا؟ لكي يخرجهم من عبادة الطاغوت إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فآدم إذا لم يكن رسولا لأنه ما أرسل إلى قوم كافرين، وإنما ربى أبناءه ودعاهم إلى توحيد الله وعلمهم كأي أب، غاية الأمر أنه كان الأب الأول، ولذلك كان نبيا مكلما من قبل الله عز وجل. ولذلك اختلف العلماء في رسالة آدم عليه الصلاة والسلام. قال إذ من المعروف أن آدم عليه السلام كان نبيا مكلما، وإن اختلف العلماء في إرساله. قال الصحيح أنه نبي غير رسول. لماذا؟ عندي دليل شرعي، ولكنه هذا الدليل ليس نصا في عدم رسالة نوح، وإن كان يفهم من سياق النص. قال لما جاء في حديث الشفاعة من قول الناس لنوح عليه السلام أنت أول رسول بعث إلى أهل الأرض، فعلم أنهما بعث قبله رسول، فإذا آدم عليه السلام لم يكن رسولا، وإلا لو كان رسولا لما جاز للناس أن يقولوا لآدم لنوح عليه السلام أنت أول رسول بعث إلى أهل الأرض. ومن الممكن أن يقال إنه أول رسول بعث إلى قوم مشركين، أما آدم فلم يبعث إلى قوم مشركين، ولا يزال السؤال. ومن هنا نشأ الخلاف بين أهل العلم، لأن النص ليس نصا، ليس وإن كان ظاهرا فليس نصا، لأن النص يرفع الخلاف، واضح النص قطعي يرفع الخلاف، لكن هنا احتمال. قال وما دام آدم نبيا، وإن كان الراجح لدينا أن آدم لم يكن رسولا بل كان نبيا، قال وما دام آدم نبيا فلا بد أن الله قد شرع له ولأولاده دينا يتعبدون الله به وينظمون به أحوال معيشتهم، وليس هناك ما يحدثنا عن تلك الفترة، لأننا حينما نتحدث عن ذلك التاريخ القديم لا يجوز لنا أن نستنبط هنا الأمور أو نتصور تصورات، وإنما نبني على أخبار صحيحة النسبة إلى نبي من أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولكننا ما صح عندنا شيء عن تاريخ آدم غير ما جاء في القرآن الكريم، ما صح عندنا شيء فيما جاءنا عن تاريخ آدم إلا ما ورد في القرآن الكريم وتحفظونه، وكذلك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما فتشنا في القرآن وفي السنة عن تاريخ آدم عليه السلام كانت النتيجة كما قال المؤلف، وليس هناك ما يحدثنا عن تلك الفترة التي أعقبت آدم عليه السلام والتي امتدت إلى ظهور نوح في قومه يدعوهم إلى الله وكانوا قد أحدثوا عبادة الأوثان. يعني الفترة التي كانت بين آدم وبين نوح فترة طويلة، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء في صحيح الإمام البخاري، كان بين آدم وبين نوح 10 قرون كانت على التوحيد. ما الذي حدث في أثناء هذه 10 من القرون؟ لا ندري. فالقرآن الكريم ضرب عنها صفحا، والسنة كذلك، ولم يذكر لا القرآن ولا السنة شيئا عما كان بين آدم وبين نوح في ذلك الزمان المتطاول. فقال وليس هناك ما يحدثنا عن تلك الفترة التي أعقبت آدم عليه السلام والتي امتدت إلى ظهور نوح في قومه يدعوهم إلى الله وكانوا قد أحدثوا عبادة الأوثان. ثم قال: ولعل الضوء الوحيد الذي يكشف لنا عن حال هذه الفترة وقوله تعالى من سورة البقرة: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. كان الناس أمة واحدة، على الحق أم على الباطل؟ سنعرف. كان الناس أمة واحدة، على الحق أم على الباطل والضلال؟ سنعرف. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. أعقب ذلك بعثة النبيين في حال كونهم مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق. لماذا؟ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. إذن فما بعث النبيون إلا بعدما اختلف الناس. إذن كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، لابد وأن يفهم من سياق النص أن الناس كانوا أمة واحدة فاختلفوا، فهل كانوا على الباطل ثم اختلفوا ونشأ التوحيد ونشأ الحق بعد ذلك؟ وعرفه الناس كما يقول بعض الأدعياء أن فلان من الفراعنة إخناتون اخترع التوحيد أو اكتشف التوحيد ثم بعد ذلك اختلف الناس. الآية تقول ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. إذن الناس اختلفوا، فبعث النبيون مبشرين ومنذرين. ثم قال: وما اختلف فيه في الكتاب إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال المؤلف: وقد اختلف المفسرون في هذه الأمة الواحدة، هل كانت متفقة على التوحيد لأنها كانت واحدة، فإما كانت اتفاقها واحدة يعني متفقة، إما أن تكون قد اتفقت على التوحيد أو على الشرك. قال: هل كانت متفقة على التوحيد والإسلام أم كانت واحدة في الشرك والضلال؟ فمنهم من رجح الأول ومنهم من رجح الثاني. ثم قال: ولعل من المفيد أن نورد كلام بعضهم حول هذه الآية ثم نعقب على ذلك بذكر الرأي الذي نختاره فيها وسبب هذا الاختيار. قال العلامة ابن كثير في تفسيرها: قال ابن جرير يقصد الإمام الطبري: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو داود، أخبرنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. قراءة عبد الله فيها هذا، وهذا ليس قراءة تقرأ وإنما هي قراءة تفسيرية، والسبب في ذلك أنها خالفت رسم المصحف الذي أجمعت الأمة عليه، وليس في المصحف كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. في سورة البقرة لا توجد كلمة فاختلفوا، فدل ذلك على أن كلمة فاختلفوا تفسيرية، لأننا حينما نتحدث عن القراءات نبين أن أهل العلم قد اشترطوا في صحة القراءة أن تكون أول شرط أن توافق الرسم العثماني، موافقة للرسم العثماني. هل هذه وافقت الرسم العثماني؟ لا، إذا ليست بقراءة صحيحة. ثم بعد ذلك ينتقلون إلى صحة الإسناد، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى موافقتها إلى وجه من وجوه اللغة، لكنها لو كانت متواترة وموافقة للرسم العثماني انت قضيت اللغة وتصبح هي حجة على اللغة. واضح الكلام؟ يبقى هنا نذكر 3 شروط لكنهم من الممكن ان يتحولوا الى شرطين اثنين. لو قلنا كما يقول البعض يتوسع ويقول يشترط ان يوافق الرسم العثماني، 2 ان يتواتر، 3 ان يوافق وجها من اللغة من وجوه اللغة ولو من بعيد، نقول لا، لو تواتر ووافق الرسم العثماني لكان قطعيا، وحينئذ يصبح هو حج على اللغة وإن خالف بعض أوجه العربية. واضح؟ لكننا هنا حينما نقول لابد من موافقة وجه من وجوه العربية ولو بعيد، يبقى يشترط في ذلك إيه؟ صحة الإسناد وليس التواطؤ، لانه يصبح خبر واحد. واضح الكلام؟ فقال العلامة ابن كثير قال ابن جرير وساق الخبر عن ابن عباس باسناده وهو صحيح. قال ورواه الحاكم في مستدركه من حديث بندار عن محمد بن بشار ثم قال صحيح الاسناد ولم يخرجاه، يعني الشيخين. قال وكذا روى ابو جعفر الرازي عن ابي العالية عن ابي بن كعب انه كان يقرأها. كان الناس امة واحدة فاختلفوا فيه، اي في الحق، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وكذلك هذه القراءة تفسيرية. وقال عبد الرزاق اخبرنا عن معمر عن قتادة في قوله كان الناس امة واحدة، قال كانوا على هدى جميعا فاختلفوا فبعث الله النبيين، فكان اول من بعث نوحا. وهكذا قال مجاهد كما قال ابن عباس اولا. وقال العوفي عن ابن عباس كان الناس امة واحدة، يقول كانوا كفارا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فهل صح ذلك عن ابن عباس؟ تقول لا، لان رواية العوفي كما هو معلوم رواية ضعيفة من اضعف الطرق عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم قال ابن كثير والقول الاول عن ابن عباس اصح سندا ومعنى، لان انظر الى قولي اصح سندا ومعنى، فاذا اذا نظرنا الى الخبر من جهة الاسناد فهو اصح والاخر ضعيف، واذا نظرنا اليه من جهة المتن وهو تفسير الدراية. ولذلك التفسير يقوم على دعامتين، تفسير رواية وتفسير دراية. تفسير الدراية النظر فيه الى المعاني، وتفسير الرواية النظر فيه الى الاسانيد وصحة السند. يقول والقول الاول عن ابن عباس اصح سندا ومعنى، لان الناس كانوا على ملة ادم، وادم كان موحدا، وادم كان نبيا مكلما معلما. ثم قال حتى عبدوا الاصنام. اذا الشرك حادث وطارئ، ام الشرك والاصل والتوحيد هو الطارئ؟ الشرك طارئ والتوحيد هو الاصل. قال فبعث الله نوحا، متى بعثه؟ لما عبدت الاصنام. فبعث الله اليهم نوحا عليه السلام فكان اول رسول بعثه الله الى اهل الارض. انتهى النقل من تفسير الامام ابن كثير. يقول شيخنا رحمة الله عليه وظاهر من هذا النص ان ابن كثير يعضد الرأي الاول، وهو ان الناس كانوا امة واحدة متفقة على التوحيد. وهذا كذلك يصح عن الامام ابن قيم الجوزية، ويصح كذلك هذا الترجيح عن شيخ الاسلام ابن تيمية في عدة مواضع من كتبه، طارة في الجواب الصحيح، وطارة في درء تعارض العقل والنقل، وطارة في مجموع الفتاوى في اماكن متعددة، وكذلك في كلامه في تفسير ايات اشكلت. كل ذلك يضعف الامام ابن تيمية القول المنسوب لابن عباس من طريق العوفي، ويصحح الطريق الاخرى، ويصحح التفسير رواية ودراية، رحمة الله على ائمة السلف رضوان الله عليهم اجمعين. ثم قال شيخنا وقال صاحب صفوة البيان، يقصد الشيخ حسن مخلوف، وضعوا في اعتباركم ان شيخنا حينما يؤلف ألف لزمن قديم، وهذا الزمن القديم الذي ألف له كانت هناك مؤلفات مشهورة بين الناس، ولذلك كان لابد وان ينقل من هذه المراجع. واضح الكلام؟ ثم هو كان من علماء الازهر الاكابر، فكان ينقل عن بعض مشايخ الازهر تصحيحا ان وجد عند بعضهم قولا صحيحا يذكر ويبرزه ليكون حجة على المخالف من علماء الازهر، واخدين بالكم؟ واذا وجده قولا اشتهر وهو ضعيف يضعفه ولا يجامل احدا رحمة الله عليه. وسترون ما ينقله الان عن محمد عبده. ولذلك قد يقول القائل لماذا حينما نقرأ للشيخ خليل الراس او الشيخ حامد رحمة الله عليهما او ينقلوا عن علماء مصر من لم يكونوا سلفيين؟ نقول لان الناس كانوا في ذلك الزمان يقرؤون الا هذه الكتب، وهم يريدون ان يقيموا الحق كما كان يفعل شيخ الاسلام ابن تيمية. واقرأوا في كتب ابن تيمية تجدون الامام ابن تيمية رحمة الله عليه ينقل كلاما ويقره من كتب رجال لم يكونوا من اهل السنة، وانما يريد ان يثبت للمخالف ويقيم الحج على المخالف بكلام من يعظم من مشايخه هو، لانه ليس الغرض انك تقول للناس هذا هو الحق واخبطوا دماغكم في الحيط. آمنوا أو قل آمنوا أو لا تؤمنوا، لا، هدفك أن تنتشل الناس. فإن كان جيل من الأجيال أو بلدة من البلدان لا يعرفون ابن تيمية ولا ابن القيم، ولو ذكرت لهم ابن تيمية وابن القيم وكانت الصورة مشوشة عنهما، مشوشة عن الإمام ابن تيمية وابن القيم، بحيث إنك لو ذكرت لهم الحق وقلت لهم ابن تيمية يقول هذا الحق كذا من أجل ابن تيمية هيرفض. هل تربط الحق بابن تيمية؟ لا، هذا خطأ جسيم. لا تربط الحق بشخص من الأشخاص إلا واحد بس، النبي محمد عليه الصلاة والسلام. يجي بعض الناس ويجي في بيئة معينة لا يعرفون الشيخ ربيع إلا بكل الصفات التي وضعها الحزبيون عن الشيخ ربيع، ويجي يمسك الميكروفون قال الشيخ ربيع وإن رغمت أنوف. سبحان الله، هو أنت هدفك إن الناس تقدس الشيخ ربيع ولا هدفك إن الناس تقدس الحق؟ يعني احنا كنا بالامس نقول الشيخ ربيع امام السلفيه في هذا العصر بدون منازع، واليوم نقول لكم لو انت قاعد في بيئه او في مكان معين الشيخ ربيع وصلت صورته للناس صوره مش كويسه، بحيث لو ذكرت لهم الحق سيرفض لانه نسب للشيخ ربيع، ما تذكرش اسم الشيخ ربيع. لو كان الشيخ الالباني عند هؤلاء الناس لا، نفس الكلام. المهم ان تنقذ الناس من الضلال، هذا هدفك. ليس الهدف ان تقيم حزبية على الشيخ فلان او الشيخ وتعادي وتوالي من اجل الشيخ فلان والشيخ علان بحجة انه يمتحن به، لا، يمتحن به لما نكون عايزين نحكم على ده اهل سنة وده اهل بدعة. الحكم شيء والامتحان من اجل الحكم على الاشخاص شخص مميع ولا ادري ولا ادري اي اعتقاد له او على اي منهج يسير. ابدأ امتحن، نذكر له هؤلاء هذه الاسماء. ابن تيمية هذا عظيم، فبننتقل خطوة. ايه رأيك في الالباني؟ هو محنة الالباني. يقولك اصلا عنده شوية ارجاء، قول له اقفش، طبطت عليك متلبسا بانك من اهل التحجب. يبقى يذكر هؤلاء عشان تكشفه، يبقى الامتحان من اجل الكشف لكن من اجل انقاذ الناس من الضلال. لا يا عم، اذكر اسماء من يعظمهم هو، المهم ان يصل الى الحق، مش المهم ان يعظم الشيخ فلان، لا لا لا لا، ليس هدفنا هذا. المهم من الذي يعظم في الارض؟ الله سبحانه وتعالى. والرسول عليه الصلاة والسلام يوقر ويعذر وله مكانته، هذا هو المقصود. اعرفوا يا اخواننا، علشان في بعض الاخوة بيختلط عليهم الوضع شويه عوام ويمسك الميكروفون هي المسألة كده الشيخ قال كذا، ويكون في بعض الاشخاص عندهم العوام عوام. يجي اول النهاردة هنكلمكم، اول حاجة قبل ما يكلمهم عن التوحيد ولا السنة ولا اعرفهم بالمشايخ، تعالوا نكلمكم محمد حسان مبتدع وابو اسحاق مبتدع ومصطفى العدو، الناس ما سمعتش غير هما دول ودول ودول. ايه يا عم في انت مين انت بقى؟ هما ما يعرفوش، هو ما حدش يعرفه، كل دول مبتدع. مين اللي قال الكلام ده؟ انا. مين انت؟ يترك الحق من اجلي، هذا خطأ يا اخواننا جسيم. لا، الدعوة لا تكون هكذا. كان مشايخنا القدامى، كانت مصر هنا المتدين فيها كان صوفي، كان المتدين عندنا في بلادنا قبل الشيخ حامد رحمة الله عليه والشيخ شاكر والشيخ عبد الرزاق عفيفي وهؤلاء قبل دعوة التوحيد هنا في مصر، كان كل معظم المتدينين صوفية. لا، لو جاء الشيخ حامد ودعا الناس وقال، وابن تيمية عندهم مشهور شهرة سيئة جدا، ولو قال محمد ابن عبد الوهاب يرفض، ترفض من اجل كلمة انت وهابي. ما الدولة العثمانية كانت قايمة على شرك وتصوف ومشاكل ذلك، فسوأت صورة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب لما حاربوه، فالصورة كانت منقولة عن محمد ابن عبد الوهاب هنا سيئة جدا. فمجرد ما تقول جولة وانت وهابي يبقى بتسب النبي عليه الصلاة والسلام، هتلصق بيه كل التهم. تيجي انت بقى تقول له انا وهابي وغصب عنكم وادعوكم الى دعوه محمد بن عبد الوهاب، يبقى انت هنا بتغلق قلوب الناس عن ايصال الحق اليها. فالغرض ما كان، ولذلك علماءنا كانوا ينقلوا عن اناس من علماء الازهر يقولون بهذا الكلام ياتي على احد، ولذلك كانوا يقومون بتفتيش كلام محمد عبده حتى يستخرجوا من كلام محمد عبده ما يؤيد الحق. عرفتوا ليه مشايخنا كانوا بينقلوا عن محمد عبده؟ ورشيد رضا استخدم محمد عبده ليه؟ ومشايخنا نقلوا عن سيد رشيد رضا ليه؟ برغم من ان عند هؤلاء ايه؟ مؤاخذات عند محمد عبده مؤاخذات كثيرة جدا، ولكن سيد رشيد رضا المؤاخذ اللي عليه أقل من محمد عبده وهكذا. فكان العلماء غرضهم حاجة، الناس تعرف قيمة هؤلاء وتعظمهم. فلماذا أنا أغلق باب وأذان وقلوب الناس عن وصول الحق؟ هدف الداعية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يهدي الله على يدك إيه؟ رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لما يهتدي بعد كده تقول له تعال بقى تعرف الدعوة العظيمة اللي ملأت قلبك ده؟ آه. تقول له عارف مين أولياءها؟ آه. تعال بقى شوف يحب هؤلاء العلماء، مع أنه كان بيبغضهم في الأول، هيحبهم ليه؟ حبا في الدعوة اللي هو استقرت في قلبي. ساعتها تقول له دول بقى مناوئين لهذه الدعوة، دول مناوئين لي. أعوذ بالله، بقى أنا كنت معظمهم قديما وهم طلعوا ضد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله. صحقا صحقا. يبقى في الأول تعلموا دين الحق يتمسك بيه، بعد كده يوالي ويعادي في الدين مش في الأشخاص. ما يقبلش الحق من أجل حبه في الشيخ ربيع، لا، يحب ربيع لحبه للمنهج. واضحه الصوره. اذا العكس، دي الدعوه الحقيقيه، دعوه السنه كده. ساعتها لما نشوف دعوه السلف، اه والله كنا مساكين وكنا جهال وكنا مين يعرف الدعوه دي؟ فلان فلان ده كائنا من كان، ان شاء الله يكون في سيبيريا في زاويه مش معروف، ده عليها. اه ده انا اروح ابوس واقبله واقول له انك رجل من اهل السنه، ابشرك بالخير، سمسك بما اوحي اليك على قلب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وتتمسك به. وجدت شيخا كنت تعظمه وجدته مضادا ومناقضا لهذه الدعوة بعد أن عرفته وأحببته وامتلأ بها قلبك، حينئذ ماذا يحدث؟ تتبرأ منه ولو كان أبوك، مش كده ولا إيه؟ تتبرأ منه ولو كان أبوك، ولو كان أخوك، ولو كان فنزة كبدك، وهكذا أيها الإخوة الكرام. فالشيخ هنا ينقل عن حسن مخلوف فيقول: قال صاحب صفوة البيان: كان الناس أمة واحدة، أي كان الناس جميعا على شريعة من الحق، ثم اختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب الكتب بشرائعه ليحكم بين الناس بالحق فيما اختلفوا فيه. طبعا حسنين مخلوف من علماء الأزهر ولو كتابات جميلة جدا، ولكن في نفس الوقت رحمة الله عليه عمل كتابا في كلمات ومفردات القرآن كتعليم آخذ من الناحية الأشعرية. ولذلك قام الدكتور محمد جميل غزينو بانتقادي، او على ما اظن الخميس، الدكتور عبد الرحمن الخميس، فعمل انتقاد على هذه الكلمات. اذا معنى ذلك ان هذا الكتاب نظرا لشهرته يقوم علم من علماء السنة بايه؟ بالنظر فيه وبيان الخطأ اللي فيه، لانه اشتهر وكان يعتبر من المفردات العصرية الطيبة جدا، ولكن عليه مآخذ. اول بعض الصفات، اول بعض الصفات، وان كان الكتاب في اصلي في يعني لما تنظر له من ناحيه المفردات العربيه كلام طيب جدا وسهل وميسر ومبسط وطالب العلم يستفيد منه، ولكن بشرط معه كتاب الخميس. يبقى الكتاب اللي يكون عليه انتقادات تاخذ معه الكتاب الذي انتقده، والذي انتقده مع فعل معه افضل ما يفعل مع الانسان من خير، لانه صحح واماط الاذى عن كتابي. ولذلك لو وجدنا كتابا من الكتب فيه اخطاء ووضحناها، المفروض مؤلف الكتاب يحبنا، لاننا اهدينا له عيوبه وصححنا له خطأه حتى لا ينقل الخطأ عنه. فقال هنا المؤلف شيخنا الهراس رحمة الله عليه بعد ان نقل كلام حسنين مخلوف: وظاهر من ذكره الرأي الاول، من ذكر الشيخ مخلوف الرأي الاول وحده، انه لم يعتد بالرأي الثاني ولم يره شيئا، يعني هذا الرأي نظرا لأنه كان ضعيفا عن ابن عباس ولم يصح، فلم يركن إليه ولم يذكره أصلا، حتى ولم يذكره لكي يضعفه، وإنما أعرض عنه. قال: ومن الناحية الأخرى نجد الأستاذ الإمام محمد عبده، كلمة الإمام هو عند خليل الرأس ليس بإمام، ضعوا هذا في اعتباركم، ولكن انظر، يعني أنا أقول هذا الكلام والعهد عليه، الشيخ خليل الرأس لا يعتبر محمد عبده إماما، ولو كلام في محمد عبده شديد جدا جدا جدا، اشد من كلام الشيخ مقبل وغيره، ومش هقوله في هذا المكان. الشيخ خليل هراس قال عن محمد عبده ما لم يقله احد من المجرحين لمحمد، يعني الذين جرحوا محمد عبده زي الشيخ مقبل ومشايخنا والفضلاء، هذا الجرح لا يرقى الى الجرح الذي ذبح به الهراس هرسه هرسا. وهذه الكلمة لن انطق بها لانها خطيرة. واضح الكلام؟ في هذا المكان في السبعينات الكلام شديد جدا في حق. ومع ذلك هنا انظر لانه هدفه جذب الناس. انا اعرف دعاة هدفهم ليس جذب الناس وانما ضرب الناس بالشلوت، طرد الناس. في بعض الناس بتطرد الدعاء، بتطرد الناس، دعوتهم طاردة. لا، شوف علماءنا، دعوة جاذبة. مش مهم ان اقول فلان الامام، انت بتأممه وانت بتعظمه، اقول لك الامام. بس هدفي ايه؟ ان اعرفك السنة. بعد ما تعرف السنة انت بنفسك الا تحكم على صاحب الامامة دي، انت بنفسك الا تحكم. دعوا الاشخاص يحكم عليهم فيما بعد، بعد ان يعرف الناس الحقيقة. واضحة المسألة؟ ما بتكلمش عن تحسن بعض الناس يفهم يقول لك عادل السيد ضد التجريح، ما احنا قاعدين بنجرح على طول، ما فيش مشكلة يعني. لكن بنتكلم عن الدعوة، ما يجيش ناس جديدة ما تعرفش حاجة. اللي ما يعرفش ده ما تجيش اول ما يسمع تقول له فلان وفلان يقول لك يا عم مش الا انت يا عم سامع عليك، انتوا قاعدين تغتبوا الناس، لا فاهم جرح ولا فاهم تعديل ولا فاهم شيء من هذا القبيل ولا فاهم منهج. ما تبقاش الامور كده يا اخوانا. عاوزين نجذب الناس الى الدعوة، انقذوا الناس مما هم فيه. الفكر الحروري سيطر على الامة، الفكر الحروري مسيطر على هذه البسيطة. معظم ارض الله عز وجل مسيطر على الفكر الحروري. المملكة العربية السعودية دعوة السلفية الكبرى، الاخوان والعياذ بالله اثروا عليها تأثيرا، حتى الجامعات في المملكة الان لما بيجي اخ من الاخوة ولا حاجة يجي يقول لك عايزين تذكرة روح الجامعة الاسلامية، يقول له عم خليك قاعد هنا، روح الجامعة الاسلامية تعمل، روح اوديك هناك ترجع لنا صوفي ولا ترجع لنا. ما حكيت لكم انا القصة اللي انا يعني انا كنت حكيت لكم القصة دي قبل كده، يعني انا كنت ليا رغبة ان ادخل الجامعة الاسلامية قديما، الكلام ده في الثمانينات، كنت اول الثمانينات اوائل الثمانينات قررت ان اخش الجامعة الاسلامية، ولكن رب العالمين سبحانه وتعالى لم يأذن ووالدي توفي ما دخلتش الجامعة الإسلامية. كان لي صديق دخل الجامعة الإسلامية وكان محبا جدا لابن القيم، كل كتب ابن القيم كانت عنده، واحنا في الثانوية كل كتب ابن القيم عند طالب في الثانوية، امر طالب في الثانوية العامة وعنده كتب ابن القيم كلها، كان ساكن في العمرانية. الاخ ده كان محب جدا لابن القيم وللشيخ الالباني، ذهب الى الجامعة الإسلامية وكنا نتواصل، فظل يراسلني في السنة الأولى والثانية ويرسل إليه بأخبار الشيخ الألباني لأن ابن الألباني كان زميلا له. المهم في السنة الثالثة وجدت واخد مني موقف لما جاء في الأجازة وهرب مني. إيه يا عم في إيه؟ إيه اللي اتغير لما زعلتكش في حاجة؟ وجدته نافرا مني، فلما جاي بتكلم وجدت له اتجاهات أخرى، فعلمت فيما بعد أنه تأثر بعبد الفتاح أبي غزة. تخيل سلفي في مصر يروح المملكة يتأثر بعبد الفتاح أبي غدة. ماذا كانت النتيجة؟ هذا الأخ فيما بعد رجع إلى مصر وانفصل عني تماما، وانفصل طبعا عنه وخدت منه موقف لأنه تبع عبد الفتاح أبي غدة. فيما بعد بعد ذلك اشتغل مع علي جمعة، وبعد ذلك حضر الماجستير والدكتوراه، والدكتوراه بتاعته موجودة في دار السلام مش أذكر اسمها، بيتكلم فيها عن نقد أحاديث بينقد علماء السنة وعلماء الحديث في اتجاهاتهم وفي طريقتهم، ويفضل عليهم طريقة الرأي عند الأحناف، طريقة بشعة. لما قرأت الكتاب قلت يا يعني احنا كنا من الممكن الواحد يسافر هو سلفي يروح المملكة؟ أصل بعض الإخوة فاكرين نفسهم لو راح الجامعة الإسلامية يلاقي شنطتي والألباني بيدرسوا هناك، انسى، ده جيله عدى. الأمر مبقاش كده في المملكة، الدنيا مبقتش كده، اتغيرت. ولذلك بيتصل بيا الدكتور طه عبد المقصود بالامس وبيقول ان في تلميذ عندي في دار العلوم عاوز تزكيه للجامعه الاسلاميه. قلت له يا شيخ بعيد عنك، ليه كده؟ ما تخليه جنبك في حضنك في دار العلوم، احتضنه وهتقولنا هنا، توديه هناك يرجع لنا اخواني. ما مسيطرين هناك السروريون في الجامعات السعوديه، مش كده ولا ايه؟ دي جامعه ام القرى طبعت على حسابها الكتاب بتاع عبد المجيد الشاذلي حد الاسلام، اللي هو كل الكتاب الذي قام عليه التكفير والابره. كتاب قد كده حد الاسلام مطبوع كده عليه جامعة ام القرى، مطبوع على حسابها بيوزع مجانا، كتاب تكفير التوقف والتباين تحت اشراف محمد قطب شيخ القطبية العالمية تتكلموا في ايه؟ خرج سفر وخرج فلان وخرج من تحت ايد محمد قط. فاحنا هدفنا يا اخواننا بالنسبة لهؤلاء الناس ان ننتشل الناس. الناس للأسف يعيشون في فتنة خطيئة. انا عارف اذا خرجت عن الكتاب ولكن هدفي ان ابين للاخوة يا اخواننا حافظوا على دعوتكم. لما تجد انسان من الناس جاي يسمعك مش من اولها تطفشه، اكذبه، علمه الحق. بعد ما يتعلم الحق هيقولك مين اللي بيقول بالحق ده، تقول له فلان الفلاني يحبه، تقول له تعرف بقى شيخك اللي انت كنت بتحبه ده بيقول بخلاف ده، يقول لك ادفعوا عليه. مش كده ولا ايه؟ مش هو ده اللي هيحدث؟ علم الناس الحق يعرفوا من اهله، ويعرف الباطل فيترك اهله ولو كان ابوه. مش كده ولا ايه؟ فهنا بيقول ايه؟ ومن الناحية الاخرى نجد الاستاذ الامام محمد عبده يرجح الرأي الثاني ويعلل له. خلي بالك هيناقش محمد عبده ويجيب كلام محمد عبده، تلاقي كلام عقلي جميل جدا لكنه لا يوافق تفسير السلف، فينقله هيطيل النفس في مناقشته. خلي بالكم له غرض من هذا، وفي الاخر هينقضه. طب جبته ليه؟ عشان يبين للناس الحق فين والباطل فين، مع انه قال عليه في الاول الاستاذ الامام. واخدين بالكم ولا لا؟ عشان تعرف علماءنا كانوا بيألفوا ازاي، وما كانش تألفهم قص ولزق، لا كانت مناقشه وافكار بتدور بيناقش. كتاب بيتألف بجد، يعني انت كتاب زي ده ما فيهوش قص ولزق، كل شيء فيه تجد فيه عرق، مش كده ولا لا؟ وشقة وتعب وجد واجتهاد لصاحبه ولا ايه؟ حتى لما بينقل ما بينقلش من اجل النقل، بيعد صفحات، بينقل مناقشا ناقدا نظرة نقدية. علماء بجد. انتوا عارفين خليل الراس الاول ولا مش عارفين؟ شيخ خليل الراس تعلم علي علماء المملكة المعاصرون الان تلامذة خليل الراس، علماءكم المعاصرون الكبار تلامذة للشيخ محمد خليل الراس، كان بيدرس في الجامعة مش في الجامعة في الجامعات السعودية، ذهب الى هناك ليخرج جيلا من الاساتذة، راح مع الشيخ عبد الرزاق عفيفي والشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمة الله عليه. فهنا بيقول ايه؟ ومن الناحية الاخرى نجد الاستاذ الامام محمد عبده يرجح الرأي الثاني ويعلل له بان المقتضي لارسال الرسل ليس هو الاتفاق على التوحيد والحق بل على نقيده من الشرك والضلال. صحيح، يعني انت لماذا بعث النبيين مبشرين ومنذرين؟ لانهم كانوا الناس على الحق ولا الناس على الباطل؟ يبقى كانوا على الباطل. يبقى ازاي كان الناس امة واحدة على الحق فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين؟ طبعا لو نظرنا الى آية يونس اتحلت الاشكالية، وما كان الناس الا امة واحدة فاختلف. ولذلك تفسير الصحابة هنا ابي العالية، تفسير الصحابة وقراءات الصحابة كعبد الله وابي بن كعب ثم ابي العالية من التابعين كل هؤلاء قروا فاختلفوا، فسروا بايه؟ بآية يونس. آية يونس حلت الاشكال، مع ان شيخنا هنا اطال النفس ومع ذلك لم يذكر آية يونس. هل ذهل عنها؟ اتقرأ لاخر الباب مبحث مش هتلاقي آية يونس مذكورة خالص. ايه؟ اكتب آية يونس بحثك بالدور. فهنا قال ايه؟ ويعلل له، يعلل بتصحيح الرأي الثاني بان المقتضي لارسال الرسل ليس هو الاتفاق على التوحيد والحق. صحيح، لو اتفقوا على التوحيد والحق هيرسل الرسل ليه؟ قال بل على نقيدي من الشرك والضلال. صح، لابد وان يكونوا قد وقعوا في الشرك والضلال فارسل الله اليهم الرسل مبشرين ومنذرين. قال وسننقل هنا ما كتبه فضيلته في تفسير هذه الآية نقلا عن تفسير المنار لتلميذه السيد رشيد رضا. لانتوا عارفين ان تفسير رشيد رضا في الاصل كان تفسير مين؟ محمد عبده الذي يلقيه في الازهر، وكان يكتبه رشيد رضا ويحش عليه. ثم لما مات محمد عبده في الآية على ما أظن 156 على ما أذكر من سورة النساء استقل رشيد رضا، ولذلك نفس رشيد رضا اختلف من بعد الآية التي مات في تفسيرها محمد عبده إلى آخر الايه ما انتهى به الأمر حينما مات هو أيضا بعد أن فسر قول الله تعالى توفني مسلما وألحقني بالصالحين في سورة يوسف. هو بعد أن فسر هذه الآية ونشرها توفاه الله توفني مسلما وألحقني بالصالحين، مات عليها رحمة الله عليه بعد أن فسر هذه الآية. وذلك قام محمد دهج البطار بتكمل تفسير يوسف وطبعه منفردا، أكملها لأن السورة بقي منها بعض آيات، فأكملها محمد دهج البطار تلميذ الشيخ رشيد رضا وطبعها مفردة في مطبعة المنار. لكن نفس رشيد رضا اختلف عما كان عليه محمد عبده، وذلك وجدنا نفس اهل الحديث يظهر جليا من النصف الثاني في تفسير سورة الايه النساء من بعد موت محمد عبده. فشيخنا هنا العراف بيقول رحمة الله عليه، بيقول نقلا عن تفسير المنار لتلميذه السيد رشيد رضا، قال رحمه الله: تطلق الأمة في كتاب الله تعالى بمعنى الملة، أي العقائد وأصول الشريعة، ودي حقيقة، كما في قوله تعالى في سورة الأنبياء: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إن هذه أمتكم يعني إيه؟ مش الأمة بمعنى الأمة الجماعة التي اجتمعت، لا لا لا، بمعنى الملة. إن هذه ملتكم، إن هذه ملتكم ملة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، هذا معناه. ثم قال بعدما ذكر من شأن جماعة الأنبياء صلوات الله عليهم، وكما قال في سورة المؤمنين، يعني قال في الأول في سورة الأنبياء بعدما ذكر جماعة الأنبياء قال: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وكما قال في سورة المؤمنون: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. رجح كثير من المفسرين، لازال الكلام لمين؟ لمحمد عبده. رجح كثير من المفسرين أن المراد من الأمة في الآيتين الملة، أي العقائد وأصول الشرائع، أي أن جميع الأنبياء ورسل الله على ملة واحدة ودين واحد، كما قال: إن الدين عند الله الإسلام. وقال كثير منهم إن الأمة في هذه الآية بمعنى الجماعة، كما هي في قوله تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، أي جماعة، وممن خلقنا جماعة. وكما في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة، يعني جماعة يدعون إلى الخير، أو ولتكونوا أمة، بناء على من، هل تفيد البيان أم تفيد التبعيد؟ تفيد التبعيد، إن أفادت التبعيد ولتكن منكم يعني جماعة منكم للتبعيد، جماعة قائمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولو قلنا إن من لا تفيد التبعيد بل تفيد البيان، يبقى بمعنى إيه؟ ولتكونوا كلكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال: ولا تكونوا بمعنى الجماعة مطلقا، وإنما هي بمعنى الجماعة الذين تربطهم رابطة اجتماع يعتبرون بها واحدا، وتسوغ أن يطلق عليهم اسما واحدا كاسم الأمة. يبقى لابد وأن يكونوا جماعة تربطهم رابطة جعلتهم يجتمعون عليها، أمة إيمان، أمة ضلال، أمة سنة، أمة بدعة، وما شاكل ذلك. قال: وتكون بمعنى السنين، تأتي كلمة أمة بمعنى السنين، كما في قوله تعالى: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، أمة معدودة بمعنى إيه؟ ها؟ مجموعة من السنين. وكما في قوله تعالى: وذكر بعد أمة، يعني وتذكر بعد أمة، وذكر بعد أمة، وذكر بعد أمة، بعد فترة من الزمن. قال: وبمعنى الإمام الذي يقتدى به، كما في قوله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة، وبمعنى إحدى الأمم المعروفة، كما في قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. انظروا لفظة واحدة وجاءت في القرآن الكريم بعدة معاني، ولذلك قلت لكم في درسي الجماعة في شرحنا للطحاوية إن كلمة الجماعة جاءت بمعنيين في حديثين. واضح الكلام ولا لا؟ عشان ما يجيش بعض الناس يقولي ازاي تفسرها في حديث حذيفة بمعنى، وفي حديثي وستختلف أمتي على 73 فرقة بمعنى آخر. نقول هذا من عظمة اللغة العربية، من عظم وثراء اللغة العربية، أن لفظة واحدة تفيد معاني متعددة، كل معنى يكون في سياق وسباق ولحاق يحكم عليه. يقول: وهذا المعنى الأخير اللي هو كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني أمة من الأمم، وهذا المعنى الأخير لا يخرج عن معنى الجماعة على ما ذكرنا، وإنما خصصه العرف تخصيصا. وهذا المعنى الأخير لا يخرج عن معنى الجماعة على ما ذكرنا، وإنما خصصه العرف تخصيصا. قال: وقد حمل جمهور من المفسرين لفظ الأمة في هذه الآية اللي هي كان الناس أمة واحدة، الآية التي نحن بصددها، وقد حمل جمهور من المفسرين لفظ الأمة في هذه الآية على الملة، أي كان الناس إيه؟ أمة واحدة بمعنى إيه؟ ملة واحدة. ثم اختلفوا، ده كلام محمد عبده، فيما كانت الملة، كانت الملة ملة ضلال ولا ملة حق؟ واضح الكلام ولا لا؟ شفت، على فكرة مهما يكون الإنسان مخالفا من الممكن أن يأتي بأمور علمية دقيقة، ولذلك الحكم على الإنسان سنة وبدعة مفيش موازنات. لكن لو بنترجم للإنسان وهنديله ما له وما عليه ما بنحذرش منه، وإنما بنتكلم على ما له وما عليه، إذا نعطي كل إنسان حقه بالقسطاس المستقيم، ولا غلط؟ ولا نظلمه؟ يجي بعض الناس يقول لك إيه؟ تيجي تقول له مثلا على سبيل المثال، بس الزمخشري راجل مبتدع وإمام ضلالة، ولكنه كان في اللغة العربية يقول لك كان حمار. تعرف اللي بيقول الكلام ده قليل الأدب وظالم ومفتري، لأن الزمخشري ما كانش في اللغة حمار، مش كده ولا لا؟ يجي واحد يقول لك الجاحظ مش عارف ما كانش تفهم في اللغة أنت، ومش لا يا إخوان ما تظلمش، لا تبخسوا الناس أشياءهم. يقول لك ده موازنات، يا حبيبي مش دي الموازنات. الموازنات لما تيجي تحذر من واحد يقول لك يشترط انك لما تيجي تحذر منه تقول حسناته، لا يا حبيبي دي حسناته دي تضعف التحذير. انا هنا جاي بحذر منه، مش جاي بعدد مناقب سيادته، انا مش جاي اعدد مناقبه، انا جاي احذركم منه. فجاه حذره، بس خلي بالك الراجل ده حرام عليك، ده قائم الليل. طب ما الخوارج كانوا تحقرون صلاتكم الى صلاتهم وصيامهم. يبقى لما اكون بحذر ما تقوليش عدد لي مناقبه، لان لما اجي اقول لك هذا الرجل فيه وفيه وفيه وفيه وفيه وعدد مناقبه، واجي اقول لك ايه ولكنه يقول بقول الخوارج، تقول لي يا عم تغفر في بحار حسنات. يبقى انت هنا ضيعت التحذير وضاع التحذير، ويصبح الانسان هنا بعد كده بدل ما انا بحذرك منه انك تتبعه، يبقى انا خرجت من هنا جعلته امام بالنسبه لك، تقول ده انا امسك فيه بايدي واسناني. واضح الكلام؟ وذاك العلماء قالوا هذا رد في كلمة ما ينبغي قضية الموازنات، وبدعوا من يقول بالموازنات، لأن الكلام ده أخرجه الحزبيون. قال لك طالما تحذر في أمر بمعروف عن منكر، ماشي من حقك تحذر، بس بشرط. إيه هو الشرط؟ قبل ما تذكر سيئات تذكر حسنات. لا يا حبيبي، الشرط ده ليس في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمل به السلف، وتعالوا بيننا وبينكم كتب الجرح والتعديل. واضح المسألة؟ لكن أنا بترجم لواحد، يبقى نوزن الامر بالحق ونقول كلمه الحق في الانسان. فمش اقول لك بس الزمخشري كان اماما في اللغه العربيه، انا قلت لكش امام في العقيده عشان تتبعه، اقول لك امام في اللغه العربيه، تقول لي لا ده كان كذا، لا ما ينفعش، يبقى انت كده بتظلمه. فهنا انظر الى الترتيب. يقول: وقد حمل جمهور من المفسرين لفظ الامه في هذه الايه على المله، ثم اختلفوا في مكانه المله، فقال جمهورهم إنها ملة الهدى والدين القويم. فيكون معنى الآية في رأيهم كان الناس أمة واحدة، أي ملة واحدة قيمة الدين، صحيحة العقيدة، صحيحة العقائد، جارية في أعمالها على أحكام الشرائع. يبقى ده كلام مين؟ الجمهور، وكلام ابن عباس، وكلام الصحابة، وده اللي بتفسره آية يونس. بعد قال: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. هنا ما قالش كان الناس أمة واحدة على الحق فاختلفوا، ما قالش كده، وذلك قال لك ايه هتبقى فيه مشكلة، أما كانوا على الحق هيبعث النبيين المبشرين ومنذرين ليه؟ فقال: ولما وجدوا الجمهور أن المعنى لا يكون قويما، لأنه لا معنى لإرسال الرسل إلى الأمم الصالحة المهتدية ليحكموا بينهم فيما يختلفون فيه، إذا لا يتأتى الاختلاف الذي يحتاج في رفعه إلى رسالة الرسل مع استقامة العمل والوقوف عند حدود الشرائع، قالوا لابد من تقدير في العبارة، فيكون الكلام كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، والقرينة على هذه القضية المقدرة قوله فيما بعد ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. القرينة التي جعلتني أقول كان الناس أمة واحدة فاختلفوا قوله ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، لما ما بعثوا إلا من أجل اختلاف الناس بعد أن كانوا على الحق. فلو أنت ترى أن هذا بمنزلة أن تقول كان زيد عالما فبعثت إليه من يعلمه ما كان نسيه من معلوماتي، أو كان عاملا فأرسلت إليه من يعظه في العودة إلى ما ترك من عملي، وتقول إن كلامي على تقدير كان عالما فنسيه، أو كان عاملا فترك العمل فبعثت إليه أو أرسلت إليه إلى آخره، وهو مما لا يقبله ذوق عربي. نقول مما لا يقبله ذوق عربي في أمثلتك أنت، أما في القرآن الكريم فهذا الكلام في قمة الإعجاز. هو يريد بهذا أن يقول إن من قال إن قوله تعالى كان الناس أمة واحدة وقدر فاختلفوا بناء على قوله ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، يدل على أن هذا التقدير سيقول بالنظم وبالتركيب العربي المعجز الى ركاكة لا يقبلها ذوق العربية. نقول كيف مع ان آية يونس قد قالت وما كان الناس الا امة واحدة وكانت في قمة الاعجاز وفي قمة الفصاح، مش كده ولا لا؟ واضح الكلام ولا لا؟ فاحنا بنبرضه، هو ذكر كلام ابن محمد عبد واحنا بنناقشه برضه. قال فاذا، ده كلام برضه عبده، فاذا كنت لا تراه لائقا بكلامك فكيف تجده لائقا بكلام الله؟ ابلغ الكلام واولى قول بملك العقول والافهام. ملك العقول والافهام ايه؟ ها؟ رب العالمين سبحانه وتعالى، وده قول القران الكريم. قال ومما استدل به على صحه قولهم ان ادم عليه السلام كان نبيا وكان اولاده على ملته هادين مهتدين الى ان وقع التحاسد بين ولديه وكان من قتل احدهما للاخر ما هو معروف، وان الانسان يولد على الفطره السليمه. الادله التي استدل بها الجمهور على ان الناس كانوا على مله الحق ثم اختلفوا ان ادم كان نبيا وكان اولاده على ملته هادين مهتدين الى ان وقع التحاسد بين ولديه وكان من قتل احدهما للاخر على ما هو معروف، وان الانسان يولد على الفطره السليمه كما جاء في الحديث يولد المولود على الفطره وعلى الدين الحق، وان الانسان يولد على الفطره السليمه والدين الحق، وانما يعرض له ما ينحرف به عن الفطره من تحكم الاهواء واغواء الشهوات وزين الشبهات ونحو ذلك، فلا ريب ان يكون للانسان طور اول كان فيه خيرا عادلا واقفا عند الحق فيما يعتقده وما يعمل، ثم يعرض عليه ما يعرض من الميل الى الشر والقبيح من الاعمال. ولكن هذه الادلة لا تغير شيئا مما ذكرناه مختصا بتأليف الكلام. عاوز يقول ان مهما قلتم من ادلة ومن اسباب هذا سيعود على النظم بماذا؟ بالحكم عليه بالركاكة. هو يقول هذا، قال على انه قد عرض على اولاد ادم من بعده اطوار كثيرة بلغ بهم الجهل في بعضها ان كانوا ملة واحدة في الكفر وفساد الاعمال كما كانت الحال لعهد نوح وعهد ابراهيم من بعده. ثم قال والآية لم تحدد زمن كان الناس امة واحدة، وغاية ما في الامر ان يكون النبيون المبعوثون مخصوصين بغير ادم ونوح، يعني ممكن نقول كان الناس امة واحدة على الكفر بعد ادم، اختلفوا ووقعوا في الضلال وارد، فبعث الله النبيين لا يقصد ادم ولا نوح واننا من بعد ادم ونوح، كلام طيب، ولكن آية يونس ثم تفسير السلف. دايما عاوزين نقول اجتهد في التفسير كما تشاء طبقا للقواعد، طبقا لقواعد التفسير، طبقا اجتهد في التفسير طبقا لقواعد التفسير، لكن اياك ان تخالف تفسير السلف والا وقعت في البدعه. واضح؟ لانك لن تفسر القران وتاتيه بتفسير لم يعرفه السلف، وبالذات في الامور التي هي ليست بحاجه الى تجديد. نحن لا نتحدث عن قضايا قياديه جديده جدت، وانما نتحدث عن امر تاريخي مقصود ان يبينه لنا رب العالمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يولد المولود على الفطره، فكيف يهتدي محمد عبده لما غاب عن سلف الامه الصالح؟ واضح الكلام ولا لا؟ ولذلك يأتي الناس هذا من باب الغرور والعياذ بالله، يدخل عليهم الداخل من باب الغرور، يغتر الإنسان بنفسه فيظن أنه أوتي ما لم يؤته أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال والآية لم تحدد زمن كان الناس أمة واحدة، وغاية ما في الأمر أن يكون النبيون المبعوثون مخصوصين بغير آدم أو نوح، فمثلا إذا حملت الأمة الواحدة على أمة الضلال وملة الفساد والاعتلال، ولذلك ذهبت طائفة أخرى في مقدمتهم ابن عباس وعطاء والحسن، وطبعا ابن عباس لم يصح ذلك عنه، إلى أن الأمة الواحدة أمة الضلال التي لا تهتدي بحق ولا تقف في أعمالها عند حد الشريعة، واحتجوا على قولهم بهذا التعقيب في الآية، فإنه جعل بعثة الرسل تابعة لوحدة الأمة، يبقى جعل بعثة الرسل تابعة لوحدة الأمة، ولم يقل فاختلفوا، ولكن قال كانوا أمة واحدة، فطالما أمة واحدة ويرسل إليهم الرسل إذا كانوا على ضلال، مش كده ولا لا؟ ولذلك ابن تيمية أشار في مجموع الفتاوى وغيرها إلى أن الاختلاف يأتي في القرآن الكريم بمعنيين، الاختلاف يأتي في القرآن الكريم بمعنيين، اختلاف بين أهل الحق والباطل، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، كما قال سبحانه وتعالى في سورة البقرة فمنهم من آمن ومنهم من كفر. يبقى اختلافهم هنا بين مؤمن وكافر. يبقى عندي ناس نجون وأناس هالكون. ولكن أحيانا يكون الاختلاف في الكتاب، والاختلاف في الكتاب مذموم كله. ولذلك قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يبقى عندنا أناس اختلفوا بين حق وباطل وإيمان وكفر. هذا الاختلاف قسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. إلى في فرقة فيهم إيه؟ ناجية. وهناك اختلاف في الكتاب، وهذا نهي عنه. ولذلك قال سبحانه عن الاختلاف الأول: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. يبقى عندي اختلاف يقسم الناس إلى فريقين، جن فريق في الجنة وفريق في السعير، فمنهم من آمن ومنهم من إيه؟ من كفر. وهناك خلاف في الكتاب واضح. ولذلك برضو تكلم ابن تيمية عن إيه؟ الخلاف في التنزيل والخلاف في التأويل. فالخلاف في التنزيل يكون بين من ومن، والكلام ده جه في الطحاوية بعد الجماعة مباشرة، بعد كلامنا على الجماعة مباشرة وبعد أن ننتهي منه سنتحدث عن الخلاف، لأنه بعد الجماعة جاء الكلام عن الإيه؟ عن الخلاف. واضح يا إخوانا؟ وفي يبقى عندي خلاف في التنزيل، فمنهم من آمن بالقرآن ومنهم من كفر بتنزيله. وهناك خلاف في الإيه؟ في التأويل. والخلاف في التأويل بين سنة وبدعة، تفترق أمتي على 73 فرقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه: كما قاتلت على تنزيل الكتاب يقاتل هذا على تأويل الكتاب. يقصد من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. واخدين بالكم يا إخواننا ولا لا؟ فهنا بيقول إيه؟ نقلا ما زلنا نقرأ كلام من؟ افتكروا عبد. يقول: واحتجوا على قول بهذا التعقيب في الآية اللي هو فاختلفوا، فإنه جعل بعثة الرسل تابعة لوحدة الأمة، ولا تكون كذلك حتى تكون تلك الوحدة قاضية بالحاجة إلى إرسالهم ليحكموا بينهم في الاختلاف الذي يقع فيها بسبب الفساد في العقائد والذهاب مع الأهواء الضالة في الأعمال واعتداء بعضهم على بعض لذلك وانتهاكهم حرمة ما أمر الله برعاية حرمته. فيجب أن تكون وحدة الأمة وحدة في الباطل حتى يرد عليه الحق فيزهقه. وأما لو كانت الأمة واحدة في الهدى واتباع الحق فلا معنى لجعل بعثة الرسل مترتبة عليها كما هو ظاهر. ولكن لو قلنا فاختلفوا اتحلت الإشكالية، مش كده ولا ايه؟ قال: ودفعوا ما يقال من أن آدم كان نبيا، هيقول لك وردوا على من قال إن آدم كان نبيا وكان أولاده من بقي على شريعته، فكيف يقال إن الناس كانوا أمة واحدة على الباطل؟ دفعوا بأن الحكم على الغالب، فقد كان الناس لعهد نوح كفارا إلا القليل منهم. ومن المعروف أنه يقال دار كفر لمن كان أغلب سكانها كفارا وإن كان فيها مسلمون. انظر بقى تفسير لدار الكفر عند محمد عبده، واخدين بالكم من هنا؟ دار الكفر لمن كان أغلب سكانها كفارا وإن كان فيها مسلمون. وقد يجاب بما تقدم ذكره من تخصيص النبيين بما بعد آدم ونوح من إبراهيم ومن بعده، ولكن المعنى كما تراه ليس مما تطمئن إليه النفس بعد النظر إلى آدم ورسالته ومن بقي من أولاده على ملته. وقال أبو مسلم يقصد الأصبهاني وهو معتزلي. أبو مسلم الأصبهاني من علماء الاعتزال ممن تكلم في تفسير كتاب الله، وهو الذي يقول عن النسخ إن النسخ تخصيص في الإيه؟ في الزمان، حينما ينكر النسخ فيقول إن النسخ تخصيص في الإيه؟ في الزمان. وقال أبو مسلم والقاضي أبو بكر إن وحدة الأمة كانت فيما هو من مقتضى أصل الفطرة. اسمع بقى، ده كلام عقلي بحت، ده كلام عقلي بحت. هيقول لي بس كلام فيه خير وفيه خطأ. إن وحدة الأمة وحدة الأمة كانت فيما هو من مقتضى أصل الفطرة من الأخذ إبقى مقتضى أصل الفطرة من الأخذ بما يرشد إليه العقل في الاعتقاد والعمل، فكان الناس يهتدون بعقولهم والنظر المحض في الآيات الدالة على وجوب الصانع ووجوب شكره، ثم كانوا يميزون الحسن من القبيح والباطل من الصحيح بالنظر في المنافع والمضار أو الاتفاق مع ما يليق بالله على حسب ما يرشد إليه العقل أو ما لا يليقه. ولا ريب أن استسلام الناس إلى عقولهم بدون هداية إلهية مما يدعو إلى الاختلاف. لو الناس تركوا عقولهم ماذا ستكون النتيجة؟ سيختلف، لأن عقول الناس ليست على درجة واحدة. قال: بل كثيرا ما حالت الأوهام دون الوصول إلى المراد من العقائد والأحكام، فيكون الاختلاف مفهوما من معنى الوحدة على هذا التأويل وما سبق. يعني الاختلاف يكون مفهوما هنا إن كان الناس أمة واحدة على ماذا؟ على أصل الفطرة في الأخذ بالعقل، فلا بد من أن ينتج إيه؟ الخلاف. فبعث الله النبيين، يبقى جعل بعثة النبيين تابعة وليست هي الأصل. واضح الكلام؟ ولكن هذا الكلام سيقال لهم: ولكن كلامكم هذا قد يكون معقولا، ولكن جاء النص بأن آدم كان إيه؟ نبيا مكلما. فإذا الوحي سابق على ترك الناس لعقولي، الوحي سابق والعقل تابع. واضح الكلام ولا لا يا إخوانا؟ قال: فيكون الاختلاف مفهوما من معنى الوحدة على هذا التأويل وما سبق، ولهذا رتب عليها بعثة الأنبياء ليحكموا بما أنزل الله فيما اختلف فيه الناس. وقد أورد القاضي على نفسه مسألة آدم ورسالته، اضطر القاضي، القاضي مين؟ أبو بكر البقلاني. وقد أورد القاضي على نفسه مسألة آدم ورسالته، وأجاب عنه بأنه من الجائز أن يكون آدم وأولاده قد بدأ أمرهم على سنة الفطرة، فكانوا من أهل النظر، ممكن يكون بدأ الأمر على سنة الفطرة فكانوا من أهل النظر، ثم بعد أن كثر أولاده وظهر أن هداية العقل وحده لا تكفي في حفظ سلامة القلوب لإصلاح الأعمال، أرسله الله إليهم بهداية إلهية من عنده. وأنه من المحتمل، بل يكاد يكون من المحقق، أنه طرأ على نسل آدم ما أنساهم شرعا، فعادوا إلى استعمال عقولهم وحده، فعادت إليهم الوحدة فيما يؤدي إلى الاختلاف، فبعث الله النبيين إلى آخره. طبعا الكلام ده كله لو الإنسان سلم للنصوص ولكلام السلف لا أغلق على نفسي باب الهرطقة. واخدين بالكم؟ عندما يدخل الإنسان في هذه الأمور، أنت بتتكلم في مسألة علم غير بحث، بتضرب فيها خمس بالذات ليه؟ ليه كل الكلام ده يا شيخ عبده؟ واخدين بالكم ولا لا؟ وتنقل عن أبي مسلم ليه كل الفزاكة دي كلها؟ مش كده ولا إيه؟ وكل ما تجيب فكرة يقول لك ماذا نفعل مع نبوة آدم؟ يبقى عاد الأمر من أوله جزءا مرة أخرى. ليه؟ طب ما تسلم لله، كان الناس أمة واحدة على الحق وانتهى الأمر، وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، الآية واضحة في سورة يونس. لكن قعدت تشرق وتغرب وتجيب أبي مسلم الأصبهاني ومش عارف البقلاني وما فتحتش سورة يونس ليه؟ مش كده ولا إيه؟ والجواب عندك، بس انت تعبت نفسك. قال: وتوقف قوم في معنى الامه، لسه في اقوام هتتوقف. وتوقف قوم في معنى الامه، طبعا الشيخ يقصد بكل الكلام ده عشان يشرح لك ويبين لك عظمه المنهج السلفي. واخدين بالكم ولا لا؟ عشان تحمد ربك على ما رزقك الله من سنه، احمد ربك، والا شوف ايه زي دي هتدخل فيها في متاهات ودماغك تتشتت. اين تدبر القران اذا؟ والغريب ان رشيد رضا بيمدح محمد عبده في هذه الآية. قال: وتوقف قوم في معنى الأمة، وقالوا: لا حاجة الى البحث في انها كانت أمة هداية او أمة ضلالة او أمة عقل، وهو قول غاية في الغرابة. ده كلام عبده، لانه ذهاب الى ترك فهم الآية الكريمة ومعنى ترتيب بعثة الانبياء على وحدة الأمة. اللهم الا ان يكون القائل قد اراد ما سيأتي لنا ذكره ان شاء الله تعالى. ثم قال: واغرب من هذا القول قول بعض المفسرين عن مجاهد أن الناس هم آدم وحده، يعني آدم كان أمة، وأنه كان أمة يقتدى به. ولا ندري ماذا يقول أصحاب هذا القول في تفسير بقية الآية نعوذ بالله من الخذلاء. يعني لم يعجب محمد عبده قول منسوب لمجاهد واستغربه، وهو فعلا قول غريب لأنه مخالف لقول الجمهور. قال: وزعم آخرون أن المراد من الآية أهل الكتاب الذين آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام ثم اختلفوا بغيا بينهم، فأرسلت إليهم الرسل بكتب تهذبهم، كما أرسل داود بزبوري وعيسى بإنجيل ليردوهم إلى الحق فيما اختلفوا فيه، وهو تخصيص للناس وللنبيين بما لا دليل عليه البتة، كما لا يخفى على ما أقول. كان الناس المقصود من بعد آدم ونوح، أقول لك قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إيه الدليل على إن الناس كانوا أمة واحدة بعد آدم ونوح؟ لما يكونش القصد آدم ومن بعد آدم مباشرة؟ قال ابن العادل اللي هو الحنبلي نقلا عن القرطبي: ولفظه كان ولفظة كان على هذه الأقوال على بابها من المعنى كان للزمان القديم، ويحتمل أن تكون للثبوت، والمراد الإخبار عن الناس الذين، أنت عندك الذي هي المفروض تكون الذين مش كده، الذين هم الجنس كله، أنهم أمة واحدة في خلوهم من الشرائع وجهلهم بالحقائق، لولا أن الله من عليهم بالرسل تفضلا منه فلا تختص بالمضي فقط، يعني كلمة كان لا تختص بالماضي، وإنما القصد منها الايه الثبوت، يعني رب العالمين خلقهم على هذه الايه الحالة، هذا هو المقصود، بل يكون معناه كقوله وكان الله غفورا رحيما، يعني المقصود أن يثبت أن الله له صفة المغفرة والرحمة وله اسم الغفور الرحيم، ولا يقصد بذلك ايه الماضي، وإنما وكان الله كان ولا يزال. فقال وقد قارب الصواب، ده كلام عبده برضه، يقول وقد قارب الصواب في هذا الاحتمال الثاني، وهو الذي كان يذهب الذهن إليه لأول الأمر لولا ما يشغل به من النظر في تلك الضروب من التأويل فتفرق به السبل ويكاد يضل السبيل، يعني الإنسان لو نظر وحده لظن أن كان تفيد الثبوت ولا تفيد المضي لولا ما قرأ من أقوال المتأولين. قال ونحن ذاكرون لك إن شاء الله ما يجلي المعنى في الآية، مقتفين أثر ابن العادل والقرطبي فيما قاله في معنى كان، وأنها للثبوت لا للمضي، غير أننا نقدم لك ما جاء في كتاب الله من وصف الأمة بالواحدة والمعني من ذلك الوصف في مواضعه المختلفة، ليكون في ذلك توضيح لما نقصد وسند لنا فيما إليه نعمد، والله الموفق. وذكر أقوال استعرض الآيات التي فيها تفسير لكلمة الإيه؟ الأمة. قال وهكذا يقدم لنا الأستاذ الإمام، ده كلام بقى الشيخ الأراس، وهكذا يقدم لنا الأستاذ الإمام عرضا رائعا لسائر الأقوال الواردة في هذه الآية مع التعقيب عليها بالنقد الذي يظهر منه أنه لا يرى رأي الجمهور في أن المراد بالأمة الواحدة المتفقة على الهدى والحق، ويؤثر عليه القول الثاني الذي يجعل الاتفاق إنما هو في الضلال والكفر، لأنه هو الذي يصح ترتيب بعثة الرسل عليه، ولكنه مع ذلك لا تطمئن نفسه إليه لمكان رسالة آدم وهداية أولاده بتلك الرسالة. وأخيرا نراه يجنح إلى الاحتمال الذي نقله عن ابن العادل والقرطبي في أن كان في الآية ليست على بابها من الدلالة على المضي وإنما هي للثبوت. يبقى هنا اختصر كلام محمد عبده كله في هذه الأسطر. قال ثم يمهد لرأيه بمقدمة يتعرض فيها لبيان معنى وحدة الأمة في كل موضع ذكرت فيه هذه الوحدة من القرآن، ثم يقول بعد ذلك فهل يمكنك مع هذا أن تحمل وحدة الأمة على وحدة العقيدة والعمل كما حملتها على ذلك في الآيات الأخرى؟ ليس ذلك بممكن، لأن الناس ليسوا أمة واحدة بذلك المعنى، بل هم مختلفون، فلا ريب أنه يجب حمل وحدة الأمة على معنى آخر، وهو ذلك الذي نختاره في الآية التي نحن بصدد تفسيرها. ثم يأخذ بعد ذلك في بيان رأيه فيقول، اسمع بقى رأيه بعد كل المناوشات كلها، خلق الله الإنسان أمة واحدة أي مرتبطا بعضه ببعض في المعاش، لا يسهل على أفراده أن يعيشوا في هذه الحياة الدنيا إلى الأجل الذي قدره الله لهم إلا مجتمعين يعاون بعضهم بعضا، اللي هو الإنسان مدني بإيه؟ بطبعه، مش كده ولا لا؟ ولا يمكن أن يستغني بعضهم عن بعض، فكل واحد منهم يعيش ويحيا بشيء من عمله، لكن قواه النفسية والبدنية قاصرة عن توفيته جميع ما يحتاج إليه، فلا بد من انضمام قوى الآخرين إلى قوته فيستعين بهم في بعض شأنه كما يستعينون به في بعض شأنهم. وهذا الذي يعبرون عنه بقولهم الإنسان مدني بالطبع، كل واحد عايز كل حاجة وفي نفس الوقت ما يقدرش يعمل غير حاجة واحدة، يبقى أنا محتاج لك وأنت محتاج لي، فكان الناس أمة واحدة بهذا المعنى. شوف يقول إيه، قال يريدون بذلك أنه لم يوهب من القوى ما يكفي للوصول إلى جميع حاجات، ما يقدرش يزرع ويصنع ويعمل كل حاجة لنفسه، ولذلك هو محتاج كل الحاجات وعنده طموح، لكن كل واحد بيعمل حاجة واحدة، مش كده ولا لا؟ فالناس كل إيه خدم للبعض الآخر. قال الإنسان مدني بالطبع، يريدون بذلك أنه لم يوهب من القوى ما يكفي للوصول إلى جميع حاجاته، بل قدر له أن تكون منزلة أفراده من الجماعة منزلة العضو من البدن، ولا يقوم البدن إلا بعمل الأعضاء كما لا تؤدي الأعضاء وظيفتها إلا بسلامة البدن. فلما كان الناس أمة واحدة ولا يمكن أن يكونوا بمقتضى في طريق إلا كذلك، ما ينفعش غير أنهم يكونوا متجمعين، ما ينفعش إلا أنهم يكونوا مجتمعين، هذا ما يقصده. وهم إنما يعملون بمقتضى آرائهم وينحون في أعمالهم نحو المنافع التي يرونها لازمة لقوام معيشتهم، ولم يمنحوا من قوة الإلهام ما يعرف كل منهم وجه المصلحة في حفظ حق غيره لتوفير المنفعة بذلك لنفسه. لما كانوا كذلك كان لابد لهم من الاختلاف، يبقى نختلف، انا عاوز كل حاجة وانت عايز كل حاجة وكل واحد فينا محتاج للتاني، يبقى مصالحنا تتضارب، المصالح تتضارب، وانا عاوز ده وانت عاوزه، فنحدث تصارع بيننا وبين بعض، يبقى لابد من تدخل انبياء بشريعة حاكمة لتفصل بين الناس، هذا ما يقصده. يبقى كان الناس أمة واحدة مجتمعين لأنهم لا يستطيع الواحد أن يحيا إلا مع المجموع، هذا تفسير لا يخطر ببال قارئ الآية أصلا، مش كده ولا لا؟ قال لما كانوا كذلك كان لابد لهم من الاختلاف، وكان من رحمة الله بهم أن يرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين، وترتيب بعثة الرسل على وحدة الأمة في الآية التي نفسرها يكون على هذا المعنى، وبالأسلوب ده مش يحتاج لإيه؟ لتقدير محذوف تقديره، فاختلفوا مش كده ولا لا؟ لان كلمة كان الناس امة واحدة بالمفهوم ده يعني لازم يختلفوا مش كده ولا لا؟ قال ان الناس امة واحدة لابد لهم ان يعيشوا تحت نظام واحد يكفل لهم ما يحتاجون اليه مدة بقائهم في هذه الحياة الدنيا، ويضمن لهم ما به يسعدون في الحياة الاخرى، ولا يمكنهم في هذه الوحدة ومع تلك الوصلة اللازمة بمقتضى الضرورة أن يتفقوا على تحديد ذلك النظام مع اختلاف الفطر، لأن المصالح ستتضارب وتفاوت العقول وحرمانهم من الإلهام الهادي لكل منهم إلى ما يجب عليه لصاحبه. ولما كانوا كذلك كان من لطف الله ورحمته بهم أن يرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين يبشرونهم بالخير والسعادة في الدنيا والآخرة إذا لزم كل واحد منهم ما حدد له واكتفى بما له من الحق ولم يعتدي على حق غيره، وينذرونهم بخيبة الأمل وحبوط العمل وعذاب الآخرة إذا اتبعوا شهواتهم الحاضرة ولم ينظروا في العاقبة، إلى أن يقول ثم أراد الله أن يقيم الدليل على أن الاهتداء بهدي الأنبياء ضروري للبشر وأنه لا غنى لهم عنه مهما بلغوا من كمال العقل، فقال إن الله قضى، هيفسر الآية بقى، إن الله قضى يبقى كان التي تفيد الثبات وليست تفيد المضي، إن الله قضى أن يكون الناس أمة واحدة يرتبط بعضهم ببعض ولا سبيل لعقولهم وحدها إلى الوصول إلى ما يلزم لهم في توفير مصالحهم ودفع المضار عنهم فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأيدهم بالدلائل القاطعة على صدقهم وعلى أن ما يأتون به إنما هو من عند الله القادر على إثابتهم وعقوبتهم، العالم بما يخطر في ضمائرهم الذي لا تخفى عليه خافية من سرائرهم. قال الشيخ العراس هذا هو رأي الشيخ محمد عبده في تفسير هذه الآية، وهو رأي لم نرى أحدا من المفسرين وقع عليه وإن وقعت من بعضهم الإشارة إليه، وهو يقوم على أساس أن الاجتماع بين البشر ضروري وأنه مسار لوقوع الخصام والتنازع بينهم على مادة العيش ووجوه المكاسب وضروب المصالح، فلا بد لهم من قانون يحكمهم ووضع لهم الحدود التي يلتزمونها في علاقاتهم ومعاملة بعضهم لبعض، والعقول وحدها لا يمكن أن تستقل بوضع هذا القانون لأنها أي العقول متفاوتة غير منضبطة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتب وموازين للحق والعدل ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه. ومع تقديرنا الكبير لهذا الرأي الذي تفتقت عنه عبقرية الأستاذ الإمام، نرى أنه لا يخلو من بعض المآخذ، هينقذ الكلام بقى، فهو أولا جعل مهمة الأنبياء قاصرة على تنظيم الشؤون الدنيوية وفض ما بين الناس من منازعات اقتضتها ضرورة الاجتماع. اسمع العالم السلفي بقى يقول ايه، مع أن مهمة الأنبياء دينية أولا تقوم على تعريف الناس بربهم، وده اللي محمد عبده ما اتكلمش فيه، تعريف الناس بربهم وإرشادهم إلى ما ينبغي أن يقوموا به نحوه سبحانه من مظاهر العبادة والشكر له على نعمه، وعلى إنذارهم بأن لهم يوما يبعثون فيه إلى الله ليوفي كل منهم جزاء على ما قدم في حياته الدنيا من سعي، ثم يأتي تنظيم الشؤون الدنيوية ووضع قواعد العدل التي يجري عليها الناس في معاملاتهم، يعني الأمور الدنيوية أمور إيه؟ ثانوية، وبيان ما يحل لهم ويحرم عليهم في الدرجة الثانية من الأهمية. واضح؟ نعم، إن الأستاذ الإمام لم يهمل هذه الناحية، بل أشار إليها في كلامه، ولكنه لم يجعلها الأساس الذي ترتبت عليه بعثة الرسل، وهو خلاف ما تفيده الآية، فإنها دلت على أن الرسل إنما يبعثون ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه من شؤون الدين أولا، مش كده ولا إيه؟ وهذا الرأي ثانيا، يبقى هو جاب الكلام ده مع أنه أطال فيه النفس، لأن كلام محمد عبده في ذلك الزمان كانت الناس بتطير بيه فرح. تعريق شايفين لما يشوفوا تفسير الشعراوي، لا، تفسير محمد عبده كان المثقفين وغيره طاروا بيه فرحا، فهو عشان ينقد الكلام ده ذكره واداله حقه، ثم كر عليه ايه؟ بالنقد. اول شيء جعل الكلام في الدنيا هو الاساس الذي خلق الناس من اجله وبعث الانبياء من اجله، هل دي حقيقه؟ لا، الدين في الاول ثم تاتي الامور الدنيويه. ثانيا، وقال وهذا الراي ثانيا يقتضي الخروج بلفظ كان عن اصل وضعها، فانها موضوعه للدلاله على المضي، ولا تاتي للدلاله على الثبوت الا حيث توجد قرينه تدفع من إرادة المعنى الأصلي، كما في قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما. فليس المراد الإخبار عنه بأنه كان كذلك في الماضي، بل المراد بيان أن ذلك شأنه وصفته الثابتة له بلا قيد من وقت أو زمان. يعني لما قال وكان الله غفورا رحيما عندي قرينة تدل على أنه لا يقصد المضي، مع أن المضي وارد لأن الله صفته إيه؟ أزلية لا بداية لها، ولكن القصد أن ربنا يريد أن يثبت إيه؟ الصفات وجودها ولزومها له سبحانه وتعالى. فكلمة كان لما اجي انا انقلها من اصلها الذي تدل به على المضي الى مجرد الثبوت يبقى محتاج الى ايه؟ الى قرينة. واخيرا يبقى نقد ثالث، ترى ان ما عاب به الاستاذ الامام رأي الجمهور من حاجتي الى تقدير محذوف هو ايضا لازم على الرأي الذي اختاره، فان بعثة الرسل عليه على هذا الرأي، عليه على هذا الرأي يعني ليست مترتبة على نفس لك. اكتب كده على كلمة علي نمرة واحد مثلا واكتب على هذا الرأي عشان ايه؟ تعرف كلمة علي عشان تفتكرها زايدة ولا حاجة. فإن بعثة الرسل علي اي على قول محمد عبده ليست مترتبة على نفس الاجتماع والتعاون الذي هو معنى الأمة الواحدة، ولكنها مترتبة على ما يقتضي هذا الاجتماع من خصام ونزاع وعدم كفاية العقول في الاهتداء الى وضع النظام الكفيل بسلامة المجتمع وخلوه من عوامل التفكك والانحلال. ثم قال الادلة على رجحان رأي الجمهور في الاية، واتوقف عندها. اذكر الادلة على رجحان رأي الجمهور في الدرس القادم ان شاء الله وقدر. انا عارف ان كنت بأسرع نظرا لان الامر مش محتاج ان احنا نقصد كلام محمد عبده ونشرحه جملة جملة، تمام يا اخوانا؟ لانه كلام يعني لا يحتاج الى ذلك، وانا اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.